أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. حضرة النبي الله يرضى عليك. ومن الجبال جثث بيض مختلف الله يكرمك الله يبارك فيك. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء الله يرضى عليك يا شيخ عبد الله يا تجلي يا تجلي من عند ربنا ربنا يتجلى عليك يا شيخ عبد الله النبي والنبي تقول اللي عنده كله ربنا الله يزيدك يا وحده ما تفتح لي يا حبيبي يا بارك امين عليك يا ابو الواجب كله عليك يا الله يرحمك ويبارك فيك يا شيخ ارجع عشان خاطر ربنا اللهم صل على النبي. هو الشيخ فوزي كان غلبان والله. الله كان غلبان الله يرحمه. صل على النبي. يا ده حبيبك. حبيبك. حبيبك والله. هو حبيبك. صل على النبي. صل على النبي. صل على النبي. عليك. ابو الزوج يا شيخ فتاح. ابو الزوج والله يا ابني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عدت علينا جدا. النبي يا دكتور. يا دكتور. اوعى الشنطه اللي احسن حد يقلبها. الله يفتح عليك. عليك يا دكتور. هو سيدنا بدأت الصلاة. وين كمان يا حبيبي؟ والله بدأت الصلاة. اشكر الله. يا روحي يا روحي يا روحي يا روحي يا روحي يا روحي يا روحي اي والله هم فين ده قليلين دلوقتي اي والله كله عايز البيزنس ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة خليك هنا شعر خليك إن الذين يتلون الكتاب اشبع نفسك واحنا مبسوطه ربنا يبارك لنا فيك يا رب كان عليه هو الشرعان عايزين نشبع يا ايه كمان هو شرعان خالص عبد الله عليك يا حبيبي انا كده وكده برضه انا اهو اي والله بقول ايه يا عم بقول يا حبيبي انا عايز العاده خالص لوحده ما عنديش اي والله عليك يا حبيبي. شوف يا شعب الفتاح الراجل ده قديم عندك شر عيون الناس. هم امين يا رب. يفتح علي الراجل ده جد المجدور عليك ويحميك. اي أيوة والله ان الله ان الله يدري من جدور السمع ده اهو النبي. يرضى عليك ربنا. يا وجودك لا وكان لن فتح الله عليك الغابة النبي يا الله يرضى عليك. بنفتح عليك تقول عارفين يا مولانا صحبة الصالحين. يوم جودة تجارة Thank you. يا حبيب قلبي. اللهم صل على النبي. اللهم اللهم الله. إن الله بعباده لخبير بصير. أي حاجة تقولها طلع زي العسل من بقك والله. قول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. يا كتير يا جملة انت يا عم انت اكبر الله يسلمك. بعدين ده دي اللي كمان مره شيخ دين الناس الحلوه. ثم اورثنا كمان الله يرضى عليك. كمان ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا الله يرضى عليك يا شعب. ذلك هو الفضل الكبير. ذلك هو الفضل الكبير. ان شاء الله. قول يا وحش. جنات قدم يدخلون يحلون فيها من مساوئ من جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ودخلها يا هناهم يا الله ولباسهم فيك حليب ولباسهم فيك حليب ولباسهم يخلون فيها من الساحل من ذهب ونخلها ولباسهم فيها وقالوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي أذهب وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا ترقى الحمد لله الحمد لله الذي أذهب عنا الله يخليك احمد اهلا وسهلا الحمد لله الذي اذهب عنا القلب الله يفتح عليك ان ربنا لغفور حد عفتاه يا حسين التليفون بتاع الشيخ جمال بيهني جنات عدن يدخلونها يحلون فيها الله عليك الله يفتح عليك يا شيخ عبد الله يفتح عليك